بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الخمسون قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. يقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فهذه الآية في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل إنهم ما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته ولا عرفوه حق معرفته، إذ أنهم نسبوا إليه أنه سبحانه وتعالى لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا. ومعلوم أن أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على البشرية هي في إرسال الرسل وإنزال الكتب التي هي الطريق الوحيد لنيل السعادة والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة في طاعة الرسل واتباع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. فهم ينفون عن الله تبارك وتعالى الحكمة. هل يعقل أن يكون الله عز وجل خلق هذه البشرية و تركهم هملا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يجعل لهم موعدا يجتمعون فيه فيقضي فيه سبحانه وتعالى بين الخصوم؟ وهذه الآية الكريمة اختلف أهل التفسير هل نزلت في اليهود أو أنها نزلت في كفار قريش. فالقول الأول أنها نزلت في كفار قريش، فهم جحدوا النبوات، فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية وهي جحد النبوات، ووافقهم وشابههم عليها كثير من الناس من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كانت الآية في كفار قريش فربنا تبارك وتعالى وبخهم بهذه الآية: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فالخبر في هذه الآيات من أول السورة إلى هذا الموضع إنما هو عن المشركين وعبدة الأوثان. فالسياقات الأولى كلها في المشركين وعبدة الأوثان: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فكفار قريش وكفار العرب هم الذين كانوا يجحدون النبوات، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فكفار قريش هم الذين كانوا يجحدون الرسالة ويجحدون النبوة وإنزال الكتاب، فهذا هذه الآية فيهم، هذا القول الأول. والقول الثاني أنها في اليهود، لأن السياق يدل على ذلك. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، إذا كان الخطاب لكفار قريش فما هو الجواب عن قوله سبحانه وتعالى مجيبا ورادا لهذه الدعوة: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا. يعني هذا ظاهر جدا في أنه خطاب لليهود، لأنهم يؤمنون بنزول التوراة بخلاف كفار قريش، فإنهم لا يؤمنون بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالزبور المنزل على داود ولا بصحف إبراهيم. فأجاب من قال بأنها نازلة في كفار قريش بأن الله تبارك وتعالى ألزمهم يعني بما يعلمه أهل الكتاب فهم أعلم منهم فأحالهم عليهم. وكثيرا ما يستدل ربنا تبارك وتعالى بمؤمني أهل الكتاب ويحيل الكفار إليهم، لكن والله أعلم السياق يعني في شأن أهل الكتاب. انظروا إلى مطلع الآية: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ لكن إذا قال قائل هذا القائل يقول ما أنزل الله على بشر من شيء وهم يؤمنون بالتوراة، فكيف يكون اليهود يجحدون كل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى وهم ملة اليهود التي تؤمن بالتوراة؟ فالجواب أن قائل هذه المقولة قالها في حال الغضب والذهول، فقال لأجل أن يطعن في رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال ما أنزل الله على بشر من شيء. فأجابهم الله تبارك وتعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وأنتم تؤمنون بهذا الكتاب؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا؟ هذا ظاهر جدا في أنه في اليهود، فاليهود جعلوا التوراة مجزأة في أوراق حتى يتسنى لهم إخفاء ما أرادوا وإظهار ما أرادوا. فالشاهد أن هذه الآية أو هذه الخصلة خصلة من خصال الجاهلية، وهي إنكار النبوات وزعمهم بأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل على بشر من شيء، فأجابهم الله تبارك وتعالى بما أنزله ربنا تبارك وتعالى على موسى من التوراة تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا. قل الله أي الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذه التوراة. فالحاصل أن من جحد من أهل الكتاب هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يلزمهم أن يجحدوا وجود الخالق سبحانه وتعالى، وهذا الإلزام هو الذي ألزمهم به العلامة ابن القيم رحمه الله لأحد علماء أهل الكتاب. ذكر مناظرة وقعت بينه وبين أحد علماء أهل الكتاب كما في كتابه زاد المعاد، في أحد المواضع من زاد المعاد ذكر أنه ناظر بعض علماء أهل الكتاب فقال له: أنتم لا تستطيعون أن تجحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بجحودكم لوجود الرب سبحانه وتعالى. قال: كيف ذلك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم إذا كنتم تزعمون بأنه ملك ظالم فكيف يكون كذلك وهو بدأ ضعيفا ثم يعني قويت شوكته وكثر أتباعه وحارب فيما تزعمون أحباب الله سبحانه وتعالى وقتلهم، يعني اليهود وأهل والنصارى، قتلهم وسبى نساءهم وأخذ أطفالهم، ولا يزال أمره في الزياد حتى فتحت له المشارق والمغارب، وكان يدعو ربه تبارك وتعالى فيستجيب له، وعدد له أمورا. قال: فيلزمكم إما أن لا يكون هناك رب مدبر صانع، أو أن الرب تبارك وتعالى هكذا كان على سبيل الإلزام يقول له يعني مسيء وظالم وغير عادل إلى غير ذلك. فلماذا؟ قال: لأنه كيف يكون كاذبا محمد ثم لا ينتصر ربنا سبحانه وتعالى لأوليائه ويأخذ باليمين على يد هذا الكذاب المفتري على يعني حد زعمهم. فقال له هذا العالم من أهل الكتاب: لا، نحن كل منصف يقر بأن من اتبع هذا الرجل فإنه في طريق السلامة والهدى والفلاح. قال: ولكنه أرسل إلى العرب، هو رسول، أقر بأنه رسول، قال ولكنه أرسل إلى العرب. فقال كيف تقر بأنه رسول؟ رسول مرسل من من؟ من الله سبحانه وتعالى. هذا الرسول الذي تصدق بأنه أرسل من الله سبحانه وتعالى قد أبان أن دعوته شاملة وكاملة وعامة لجميع الثقلين ولجميع الناس والأمم، وهذا الذي تشهد به الكتب المنزلة أن الله سبحانه وتعالى سيرسل رسولا إلى الناس أجمعين، فما كان منه إلا أن قفز وترك موضع المناظرة ومشى. فالشاهد أن هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، وهي إنكار النبوة وإنكار أن يكون الله سبحانه وتعالى أنزل على بشر من شيء. وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.